من نهاية الأرب الجزء السادس عشر صفحة 439 ذكر حد أبي بكر الصديق رضي الله عنه بالناس وأذان علي رضي الله عنه بسورة فراق. قال وفي ذي القعدة سنة 9 من الهجرة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق رضي الله عنه أميرا على الحاج ليقيم للمسلمين حجهم والناس من أهل الشرك على منازلهم من حجهم. فخرج أبو بكر رضي الله عنه ومن معه من المسلمين. ثم نزلت سورة براءة في نقد ما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين المشركين من العهد الذين كانوا عليه فيما بينهم وبينهم. ألا يصد عن البيت أحد جاءه ولا يخاف أحد في الشهر الحرام، وكان عهدا عاما بينه وبين الناس من أهل الشرك. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال أخرج بهذه القصة من صدر براءة. فأذن في الناس يوم النحر إذ اجتمعوا بمنى أنه لا يدخل الجنة كافر، ولا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، ومن كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فهو له إلى مدته. فخرج علي ابن أبي طالب رضي الله عنه على ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم العظماء حتى أدرك أبا بكر الصديق رضي الله عنه بالطريق. فلما رآه أبو بكر رضي الله عنه قال أمير أو مأمور؟ قال بل مأمور. ثم مضي فأقام أبو بكر رضي الله عنه للناس حدهم، وذلك في ذي القعدة، حتى إذا كان يوم النحر قام علي ابن أبي طالب رضي الله عنه فأذن في الناس بما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس إنه لا يدخل الجنة كافر، ولا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، ومن كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فهو له إلى مدته. وأجل الناس 4 أشهر من يوم أذن فيهم ليرجع كل قوم إلى مأمنهم وبلادهم. ثم لا عهد لمشرك ولا ذمة إلا أحد كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلى مدة فهو إلى مدته. فلم يحج بعد ذلك العام مشرك ولم يطف بالبيت عريان، ثم قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حوادث السنة العاشرة فيها كانت حجة الوداع، سنذكرها إن شاء الله تعالى في حج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيها نزل في يوم الجمعة قوله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وفيها نزلت يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات الآية، وكانوا لا يفعلون قبل ذلك. وفيها مات إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول، وفي كل سنة من هذه السنين العشر غزوات وسرايا ووقائع تذكر إن شاء الله تعالى في مواضعها، والله المستعان الهادي.